إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى إذا كان الإمام في الخطبة لا يجوز الكلام ولا يجوز الإشارة وليبقى الإنسان حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى الصفوف عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فتقوى الله جل وعلا هي طاعته بفعل الأوامر واجتناب الزواجر وحمده تبارك وتعالى على ما قضاه وقدر ويسر ودبر وفي التقوى عباد الله وقاية ومن فضلها السلامة في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون أعظم ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه وهو دينه هذا الدين الذي أنعم الله به عليه وهو دين الإسلام دين الاستسلام لله رب العالمين الاستسلام لله تعالى بالتوحيد وطاعته تبارك وتعالى فيما شرع فهو لا سبيل نجاتك عبد الله وليس لك أن تفرط فيه ولا أن تضيع ولا أن تطرق أسبابا تذهب بدينك وتفسده عليك عباد الله إن من أعظم ما يفسد دين المرأة حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله هو حب المال والرياسة والحرص عليهما حب المال والرياسة والحرص عليهما وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا وأصل حب الدنيا اتباع الهوى قال وهب بن منبه رحمه الله من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف ومن حب المال والشرف استحلال الحرام انتهى كلامه رحمه الله ومن هاهنا عباد الله يقع المرء في فساد دينه عياذا بالله تعالى وإنما يمنعك من ذلك تقوى الله عز وجل قال سبحانه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر مثلا أوضح فيها أوضح في ذلك شدة إفساد حب المال والشرف لدين المرء. روى الترمذي بسند صحيح إلى كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فهذا عباد الله مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، بيّن فيه أن حرص العبد على المال والشرف يفسد دينه إفسادا ليس هو دون الفساد الواقع في الغنم بسبب بين جائعين ضاريين يأتيان في الغنم وقد غاب عنهما راعيها ليلا، فيأكل الذئبان من الغنم ويفترسان. وهذا مثل غاية في البيان، لأنه من المعلوم عباد الله ما يقوم به الذئب من الفساد إذا توسط قطيع غنم. فكيف إذا كانا ذئبين وكانا مع ذلك جائعين ضاريين مفسدين، ثم جاء إلى الغنم ليلا وليس مع الغنم رعاؤها؟ فلا شك عباد الله أنهما يعيثان أو يعيثان فيها أي في الغنم بكل أنواع الفساد، أكلا وافتراسا وجرحا وإهلاكا. فكذلك عباد الله الذي يحرص على المال والشرف لا يسلم من دينه إلا الشيء القليل، بل يقع فيه من الفساد إما مثل أو أكثر من الفساد الذي يقع في الغنم بسبب هذين الذئبين الجائعين اللذين دخلا وسط الغنم وليس مع الغنم رعاة. وأي تحذير عباد الله أعظم من هذا لبيان الشر الذي يقع بالحرص على المال والشرف في الدنيا. فأما المال عباد الله فالحرص عليه يجلب على المرء فساد دينه، وهذا الحرص على نوعين قال العلماء: أولهما شدة محبة المال وشدة طلبه من جميع الوجوه المباحة والمبالغة والجد في التحصيل والاكتساب من جميع الوجوه مع الجهد والمشقة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له أي تعظيما، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلا والنعيم المقيم، فضياه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينفع به غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا عباد الله ليس ذمًا مطلقًا للمال، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد: دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ليخرج لغزوة فيعطيه من المغانم. فقال عمرو رضي الله عنه: ما أسلمت لأجل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. فالمراد عباد الله هو ذم الحرص الشديد، ذلك الحرص الذي وصف فيه بعض العلماء صاحبه أنه بهيمة بالنهار، جيفة وجثة بالليل، عياذا بالله. حرص شديد ولهف أكيد يضيع الواجبات من عبادات ومعاملات وأخلاق وغير ذلك. وأما النوع الثاني وهو أشد منه فهو كالنوع الأول، لكن يزيد عليه أن يكون حرصا لجمع المال من كل الوجوه، سواء من حلال أو حرام، ثم هو مع ذلك يمنع الحقوق الواجبة. فهذا عياذا بالله تعالى من الشح المذموم. قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. رواه أبو داود. قال الإمام الخطابي رحمه الله: الشح أبلغ في المنع من البخل، وإنما الشح بمنزلة الجنس، يعني معنى عام، والبخل بمنزلة النوع، أي البخل نوع من أنواع الشح. يقول قال رحمه الله: وأكثر ما يقال البخل إنما يكون في أفراد الأمور وخواص الأشياء، أي يبخل في شيء دون آخر. والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. انتهى كلامه رحمه الله. والشح أيضا عباد الله حرص شديد يحمل صاحبه على أخذ الأشياء من غير حلها ويمنع حقوقها. ومن الشح أيضا شره النفس وطمعها حتى إلى ما حرم الله عز وجل ومنعه تبارك وتعالى، فتجد صاحب الشح لا يقنع بما أحله الله من حلال المال والمطعم والمشرب واللباس والمتعة من الفرج وغير ذلك، بل يطلب حتى الحرام عياذا بالله. ومن الشح أيضا أن يأخذ الإنسان ما ليس له ظلما وقوة وعدوانا. فمتى وصل الشح بصاحبه إلى هذه الدرجة نقص بذلك إيمانه ودينه نقصا بينا، لأن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين بلا ريب، بحيث لا يبقى منه إلا القليل. ومن الشح عباد الله أن يمنع صاحب المال ما يلزمه من حقوق واجبة وما يلزمه من المؤانسة لمن قلت ذات يده وكان ذا ضيق في معيشته. ومن المؤسف عباد الله الذي نعيشه في هذا الزمان ترفه الكثير من الناس من غير التفات إلى ذوي الحاجات الذين هم في أمس الحاجة إلى يد العون والمساعدة، وبخاصة في مثل هذا الفصل وهذا الحال من شدة البرد وكثرة الأمطار، بل إن من الناس من لا يجد سقفا متينا سليما يقيه المطر، بل إنك إذا دخلت بيته وجدت قطرات المطر تقطر عليه وتنزل عليه صباح مساء وليل النهار. ومن أصحاب الأموال من يوزعونها يمينا وشمالا، بل لربما ليس في المباح فقط بل لربما حتى في الحرام، كما نسمع بإنفاق بل أقول إتلاف المئات من الملايين في أشياء، بل الملايير في أشياء لا تقدم ولا تؤخر أبدا بل ربما تضر أكثر. نسأل الله تعالى لجميعنا الهداية. ومن الناس من بداخل بيته لا أبواب له تسد عنه البرد وتدفع عنه شدة البرد، وهؤلاء كثيرون فيما بيننا عباد الله. ولو أننا مشينا أماما وخلفا ويمينا وشمالا واطلعنا على القرى والدشور التي توجد من حولنا لوجدنا الكثير من ذلك. لا تنتظر أن يأتيك المسكين والفقير ليطلب منك الحاجة، بل خذ مالك وما تستطيع أن تعين به خفية من غير أن يراك أحد، واقصد المدائن والقرى ودق عليهم الباب واستأذن في الدخول وقل ضيف أرسله الله أريد أن أرى ما تحتاجون إليه، فإن وجدت بعينك وتحققت أخذت مما هم بحاجة إليه وأوصلته إليهم، لا يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعلا، فيكون ذلك المال كما قال فيه عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن حاجة ذوي الحاجات عباد الله وهم كثر عباد الله، كم يأتين من أناس ونرسلهم إلى جمعيات في هذه المدينة وترد علينا بعض الجمعيات أن لا طاقة لنا ولا قدرة، وقد أوصلنا ما عندنا إلى كثير من الناس ولا تزال الطلبات. فإن كنت في شك من ذلك فاقصد الباب وانظر إلى الحاجة فستجدها بإذن الله عز وجل، وسد عنهم ما يحتاجون إليه. ووالله عباد الله إن حاجة هؤلاء في أعناق الأمة، وقد نقل ابن حزم رحمه الله إجماع العلماء على أن مال الإنسان للفقير والمسكين فيه حاجة إذا كانت الزكاة الفريضة لم تفي ولم تسد جميع حاجيات الفقراء. ففي الأموال فرض وواجب زائد عن الزكاة كما قرر ذلك غير واحد من العلماء، ونقل في ذلك الآثار عن بعض الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأل الله جل وعلا عباد الله أن يجعلنا سببا لسد حاجيات هؤلاء، وأن نسعى جميعا كل بما يقدر إلى سد حاجة هؤلاء وإدخال الفرح عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس أنفعهم للناس، وأفضل الأعمال فرح تدخله على مصر تسد جوعته وعطشه تكسع عليه وتسد حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد، عباد الله، فقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثلا عظيما يبين لنا السبب العظيم الذي يفسد علينا ديننا، فأوله حرص المرء على المال وقد سبق الكلام عليه، وأما الأمر الثاني الذي ذكره عليه الصلاة والسلام فهو حرص المرء على الشرف، وهذا أشد هلاكا من الحرص على المال، وكل منهما يفسد دين العبد، ولكن طلب شرف الدنيا والرفعة في الدنيا والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرر هذا أعظم والزهد فيه أصعب، كما قال أهل العلم، قالوا لأن المال يبذل لطلب الرياسة والشرف، والحرص على الشرف عباد الله كذلك على نوعين: صنف يطلب الشرف بالولاية وبالسلطان وبالمال، وهذا نوع خطير يمنع خير الآخرة وشرف الآخرة وكرامة الآخرة، يقول جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، رواه البخاري ومسلم. فطلب الشرف والعلو والرياسة مفسد لدين العبد عباد الله، وهذا الحرص يقع صاحبه في شر عظيم قبل أن يحصله، وفي سعيه لتحصيله وبعد أن يحصله كذلك. ومن هؤلاء الحريصين على شرف المناصب والعلو والرفعة في الدنيا عباد الله من يقع في أمور عظيمة وخطيرة جدا، حتى إنه ليزاحم ربوبية الله جل وعلا. إذ منهم من يتسبب في إضرار بعض الناس حتى يرى أولئك الناس أنهم بحاجة واضطرار أن يرفعوا حاجتهم إلى صاحب المنصب والعلو والرياسة، فإذا جاءوا إليه قضى لهم تلك الحاجات ليظهر لهم أنهم مفتقرون إليه وأنهم محتاجون إليه، فيتعظم ويتكبر، وهذه مزاحمة في ربوبية الله جل وعلا، كما قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما يكون مثل هذا الافتقار والاحتياج لله عز وجل لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن حب هؤلاء الشرف حبهم أن يمدحوا وأن يثنى عليهم، وربما آذوا من لم يفعل ذلك معهم، وهذا خطر عليهم عظيم. وأما النوع الثاني من طلب الشرف والعلو فهو الحرص على الشرف وطلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل أي الطاعات والزهد، وهذا عباد الله أفحش وأقبح من الأول وأشد خطرا وفسادا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يكون لله تعالى، وإنما يطلب به وجه الله تعالى، وإنما يطلب به الدرجات العلى والنعيم المقيم. إنما العلم الشرعي والعمل والطاعات والزهد يطلب بها ما عند الله تعالى، يطلب بها القربى والزلفى إلى الله تعالى. قال الإمام الثوري رحمه الله: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء، فمن طلب بعلمه وعمله وزهده المال فإنه على خطر، ويحرم عليه وعليه أخذ المال بذلك. وإن طلب بعلمه وعمله وزهده الرياسة والشرف فهو على خطر أعظم من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس، أدخله الله النار. قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من عمل بما علم، فوافق علمه، أو قال فوافق علمه عمله، أو قال وافق عمله علمه. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا، فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. أولئك، يقول علي رضي الله عنه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله جل وعلا. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يكن حظ أحدكم من العلم أن يقال عالم، ومن الحرص على الشرف عباد الله أن يحرص على أن يشتهر بين الناس بالعلم الشرعي والعمل والزهد فيتعاظم عند الناس. وقد كان السلف عليهم رضوان يكرهون الشهرة غاية الكراهة، غاية الكراهة، بل إن منهم من إذا تعرض لسيد شيء يشتهر به يقول الله أن يقول: اللهم لا تبقني بين هؤلاء الناس. أويس القرني لما جاء فدعاه عمر، كان عمر رضي الله عنه كلما جاءه أناس من اليمن قال: أفيكم أويس القرني؟ فإن لم يكن دعا ثانية، وهكذا إلى أن جاء جمع فيه أويس فدعاهم فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم ها هو ذا. فدعاه فقال: أبيتك برص؟ قال: نعم. وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أويس القرني رجل من اليمن بيده برص بار بأمه، من لقيه فليستغفر له فإنه مجاب الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدعا له أويس القرني وقال: لا تشهر بي ولا تشهر بي يا أمير المؤمنين، أو كما قال رضي الله عنه. قال: ثم اختفى فلم يرى له أثر. وكم من أئمة وخلفاء خرجوا للاستسقاء ثم دعوا على رؤوس الأشهاد أناسا يستسقون الله جل وعلا ويدعون الله، كالأسود بن يزيد وغيرهم، فدعوا الله تعالى وأرخت عليهم السماء بأمطارها وغيرها. فيقول ذلك الذي استسقى: اللهم إن فلانا قد شهرني فاقبضني إليه، فلا يجاوز أسبوعا حتى يقبض إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، عباد الله، الحرص حرصان، حرص نافع وحرص فاجع. فأما الفاجع فهو الذي سبق ذكره، حرص المرء على الدنيا، حرص المرء على المال والشرف، حرص على الدنيا يشغل بها ويعذب بها، لا يسر ولا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله، لا يفرغ من محبته الدنيا للآخرة، وغافل عما يدوم ويبقى. وأما الحرص النافع عباد الله فهو الحرص على طاعة الله جل وعلا. فيا أخي المسلم، إياك وطلب الرفعة والعلو على بني جنسك، دعك من طلب العلو الفاني، وأقبل على الله تعالى واقصد العلو الباقي، تنافس في هذا، فإن فيه الرضوان والقرب والجوار في الجنان العظام مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وسارعوا وسابقوا فاستبقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل هذا في الطاعات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافس في الآخرة. وقال آخر: إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فالناس عباد الله في سفر إلى الله جل وعلا وفي تسابق، فكيف يروق لك وكيف تطمئن وكيف ترضى أن يسبقك فلان وفلان إلى الله جل وعلا، وقد ولدت قبله وتعلمت قبله وأنت أذكى منه وأشد عقلا وخير منه من جهال، فكيف ترضى أن يسبقك إلى الله وتأتي يوم القيامة فتنادى مع الأواخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. نسأل الله جل وعلا الهداية. فهذه درجات الآخرة، فلنتنافس فيها ولنطلب العلو في منازلها طمعا في مرضات الله، لا رياء وسمعة وتسميعا، بل طمعا في مرضات الله جل وعلا، للقرب والزلفى إليه سبحانه وتعالى. واحرص على الأسباب التي تعلو بك في منازل الآخرة، ولا تدنى ولا ترضى بالمرتبة الدنيا وأنت تقدر على الأعلى. واحذر أخي المسلم، واحذر أخي المسلم من طلب العلو الفاني المنقطع، فإنه يعقبك بعد ذلك حسرة وندامة وذلا وغرامة وصغارا وهوانا. ومن الأسباب التي تعينك على أن تعرض عن طلب العلو الفاني أن تتفكر في سوء عاقبة من يحرص الحرص الشديد على المال والحرص الشديد على الشرف، وما يحصل لهم في هذه الدنيا وما يقع لهم، حيث لا يؤدوا الحق، لا يؤدون الأمانة بحقها. ومن الأسباب التي تمنعك من طلب العلو الفاني أن تنظر إلى عاقبة الكاذبين والظالمين ومن ينازع الله تعالى في كبريائه. ومن الأسباب أن تنظر وتتفكر في ثواب المتواضع لله عز وجل وأن الله يرفعه يوم القيامة. ومن الأسباب أن تتفكر في فضل الله عز وجل، وهو له وحده سبحانه وتعالى لا دخل لأحد معه في ذلك الفضل، فضل جعله الله تعالى في قلوب الذين زاهدوا في طلب العلو الفاني وأقبلوا على طلب العلو الباقي. كيف عوضهم الله تعالى بشرف التقوى والحياء والعزة والهيبة في قلوب الناس وحلاوة الإيمان في قلوبهم والحياة الطيبة والتي وعدهم الله بها رجالا كانوا أو نساء. ومثل هذه الحلاوة عباد الله لا يذوقها ذاك الذي يحرص هذا الحرص على المال وحب الشرف. قال بعض السلف: من أسعد بالطاعة من المطيع؟ ألا وكل الخير في الطاعة، ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة. وبكل حال عباد الله، فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه. وأما طلب شرف الدنيا فإنه يمنع الآخرة ولا يجتمع معه. والسعيد من آثر الباقي على الفاني. قال بعضهم: أمران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتلاقي. طلب المآد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن يوفر لنا أسباب طلب العلو الباقي، وأن يجعلنا ممن يطلب ويتنافس ويتسابق في درجات الآخرة والمنازل العلى في جناته سبحانه وتعالى. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يؤمننا في أوطاننا، ويؤمن سائر بلاد المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.